ما تعرفش تعديها، يعني فوائد الصيام ما تعرفش تعديها. اول حاجه اقفل مكن الانسولين، مفيش حاجه اسمها تخزين دهون، مفيش حاجه اسمها تخزين نشويات، جسمك بيقوم عمليه التصنيع الحره، افراز هرمونات الانفعال، كورتيزون، ادرينالين، نور ادرينالين، هرمون الثيروكسين، افراز هرمون النمو، كل ده بيحصل وانت صايم. يقول لك الولاد بيطولوا وهم نايمين، لا هو مش قصه في النوم ولا افراز ميلاتونين، القصه هو نايم هو صايم. وانت صايم قدرتك الدماغيه بتعلى، زي ايه؟ تامل، عمق التفكير، بتزيد شويه انتاج هرمونات اسمها الاوركسنز، دي ما بتطلعش بعد الصيام اكتر من 8 9 ساعات. مناعتك بتفضى لشغل الداخلي، الانتيرير ايشوز، بتنسى بقى انت مدخلاتك الخارجيه، كل مره بتاكل فيها جهاز بتاعك بيسويتش اون، بينور عشان بيدور، خلايا الليمفاويه كلها على مدار الامعاء بتشتغل، فانت بتريحه. ده ابسط فايده الصيام.